بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 79 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال، والذي يرويه عن المروذي وغيره عن الإمام أحمد بن حنبل ويرويه عن غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة في سياق ذكر الجهمية وما قالتهم أعداء الله الكفار، قال: سمعت أبا بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله، وذكر الجهمية فقال: إنما كان يراد بهم المطابق. تدري أي شيء عمل هؤلاء في الإسلام؟ قيل لأبي عبد الله: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، عليه في ذلك إثم؟ قال: ومن لا يفرح بهذا؟ قيل له: إن ابن المبارك قال: الذي ينتقم من الحجاج هو ينتقم للحجاج من الناس. قال: أي شيء يشبه هذا من الحجاج؟ هؤلاء أرادوا تبديل الدين. هذا الكلام المروي عن الإمام أحمد في أن شأن دين الجهمية المطابقة، أي لا حلال ولا حرام ولا ديانة ولا تشريع، يطبق على الناس عدم التدين وعدم التعبد، لأنه ليس لهم رب يعبدونه له حقيقة، وإنما هي أشياء متوهمة في أذهانهم. وسبق لنا أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على كفر الجهمية، نقل ذلك الإجماع غير واحد من السلف، منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قبله الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في كتاب السنة له، وغيرهم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم، أي الجهمية، 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 يعني 500. ولقد حكاه الإمام اللالكائي، ومن قبله الحافظ الطبراني. ولما أورد عليه السائل وهو المروذي أنه قيل للإمام أحمد: الرجل يفرح بما ينزل على أصحاب ابن أبي دؤاد من الابتلاء والسجن والضرب، قال: ومن لا يفرح بذلك؟ أي بهذه النوازل التي تصيب أهل البدع، وكذلك يفرح بما يجري عليهم من المصائب لأجل بدعتهم. ولما قيل له: إن ابن المبارك قال: في الذي ينتقم من الحجاج هو ينتقم للحجاج من الناس، لأن الحجاج كان أميرا ظالما غشوما، قال: وأين يقاس هذا بهذا؟ فإن الحجاج لم يزل عليه اسم الإسلام، وأما الجهمية فزال عنهم وصف الإيمان بما أتوا به من هذا الناقض. ولهذا قال: أي شيء يشبه هذا من الحجاج؟ هؤلاء يعني الجهمية أرادوا تبديل الدين. نعم. قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: قال لي أبو عبد الله وذكر الجهمية وما يصنعون، قال: ليس بالناس حياة، يعني في عدم الإنكار عليهم في غلائظ وشنائع ما ابتدعوه في ذات الله وأسمائه وصفاته وفي الإيمان. نعم. قال: أخبرني عبد الله بن محمد قال: حدثنا المثنى الأنباري أنه سمع أبا عبد الله يقول: ما حل بالإسلام. ما حل بالإسلام أي بسبب هذه الفتنة البغياء والعمياء، فتنة الجهمية لما حملوا الناس على القول بخلق القرآن، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال: أخبرني محمد بن موسى أن حمدان بن علي حدثهم قال: سمعت أحمد يقول: الجهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه يعني فهو مؤمن، وهذا كفر. إبليس قد عرف ربه بقلبه فقال: ربي بما أغويتني. يعني من مسائل كفر الجهمية قولهم إن الإيمان معرفة الله بالقلب، وش ضد المعرفة؟ الجهل، فيكون الكفر الجهل. فعلى مذهبهم يكون في إبليس مؤمنا لأنه عرف ربه، ويكون فرعون مؤمنا لأنه عرف ربه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن من يكون كافرا على مذهب الجهمية؟ جهم نفسه كافر لأنه ضيع ربه لا يعرفه، ولهذا قلب عليه شيخ الإسلام الدليل فقال أنت كافر على مذهب نفسك. أي نعم. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثني عباس الوراق قال سمعت وكيعا يقول الجهمية تقول الإيمان معرفة بالقلب، فمن قال الإيمان معرفة بالقلب يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. نسأل الله العفو والعافية. فإن تاب أي من قول الجهمية، وإلا ضربت عنقه ردة لقيام الزندقة وناقض الإيمان فيه عياذا بالله. والاستتابة درج عليها عمل المسلمين وأجمعوا على أن من قام به الكفر فإن الاستتابة 3 مرات من شأن الحاكم ليقطع المعذرة بيننا وبين الله فيه في إقامة الحد عليه. وقد استتاب علي رضي الله عنه، استتاب السبئية الروافض، واستتاب الصحابة مانع الزكاة على بذلها وعدم المحاربة على منعها، فهذا مما وقع فيه الإجماع. نعم. قال أخبرني عبد الملك أنه ذاكر أبا عبد الله أمر الجهمية وما يتكلمون به، فقال في كلامهم كلام الزندقة يدورون على التعطيل ليس يثبتون شيئا وهكذا الزنادقة. وقال أبو عبد الله بلغني أنهم يقولون شيئا هم يدعونه وينقضونه على المكان، يقولون هو شيء في الأشياء كلها وليس بالشيء في الشيء. قال لي فهو قد ترك قوله الأول وأقبل يتعجب إلي. نعم، يعني أن حقيقة قول الجهمية أنه ليس هناك إله معبود، ليس هناك إله معبود، لأنهم لم يثبتوا لله وجودا يخصه، بل قالوا إنه موجود بشرط الإطلاق، وهذا يسمى بالوجود الذهني لا يكون خارج الذهني. نعم. قال أخبرني محمد بن علي بن محمود بن فرقد الوراق قال حدثني أحمد بن سعد الجوهري قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما أحد أضر على أهل الإسلام من الجهمية، ما يريدون إلا إبطال القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا يا أخواني مع ما سبق يدل على أن علماء السلف أدركوا حقيقة هذه البدع ومآلاتها وسبروا غورها وعرفوا ما وراءها، فلم ينظروا إلى مجرد اللفظ أو مجرد البدعة، وإنما نظروا إلى غوائلها وآثارها وسبروها، ولهذا عظم موقفهم من هذه البدع صلابة وقوة وردا، حتى جادوا بأنفسهم لله في سبيل الدفاع عن حياض هذا الإيمان وحياض العقيدة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال حدثني بشر بن خالد العسكري قال حدثنا يحيى بن آدم قال قال لي أبو بكر بن عياش إنما يحاولون الجهمية أن ليس في السماء شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا مش مذهب الجهمية في علو الله كمذهبهم في عموم الصفات، يعطلونها. فقالت الجهمية إن الله في كل مكان وأنه شيء لا كالأشياء، وهذا كله فلسفة وصفصطة لا حقيقة لها. مذهب الجهمية درج للأسف عند عوام الأشاعرة، فقالوا إن الله في كل مكان، وأشد ما عليهم أحاديث وأدلة علو الله على خلقه وعلى عرشه. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تفريع أبواب تبين مقالة الجهمية وما افترقت عليه في أقاويلهم في القرآن وغيره. لما ذكر في الأبواب السابقة ما يتعلق بحكمهم وحقيقة مذاهبهم، ذكر الآن من المسائل الشهيرة والأبواب المشتهرة في بدع الجهمية، وأشهر بدعهم القول بخلق القرآن الذي بثوه في الناس وامتحنوا الناس عليه حتى تقلده في زمانهم السلطان. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول افترقت الجهمية على ثلاث فرق: الذين قالوا مخلوق، والذين شكوا، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قال أبو عبد الله: ولا نقول هؤلاء واقفة، نقول هؤلاء شكاكة. إذن الجهمية عند الإمام أحمد ثلاث فرق: الفرقة الأشهر الذين قالوا إن القرآن مخلوق ليس بكلام الله، ودرجت معهم فيه المعتزلة، بل حتى متكلم الأشاعر والمتردية حقيقة قولهم في القرآن يرجع إلى قول المعتزلة، فمن قال إنه عبارة وهم الأشاعرة إن القرآن عبارة عن كلام الله، ومن قالوا إنه حكاية وهو قول المتردية، يعني أنها ليس القرآن الذي معنا حقيقة ما تكلم الله به، فإن كلام الله عندهم ماتريدية وأشاعرة كلاما نفسيا لم يخرج من الله، فحقيقة قول هؤلاء ترجع إلى هذا القول. الفرقة الثانية من الجهمية الشكاكة، وهم الذين توقفوا بزعمهم فلا يقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، سماهم الإمام أحمد بالشكاكة، وإن كان الاسم الدارج عليهم أنهم واقفة. الطائفة الفرقة الثالثة اللفظية، وهم عند الإمام أحمد من الجهمية، قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة تمويها للناس وتلبيسا للمذهب، وسيأتي أن الواقفة واللفظية شر من أين؟ من الجهمية، من حيث شر من الناطقة بأن القرآن مخلوق من الجهمية، من حيث أن هؤلاء تستروا بهذا القول بالوقف وبالقول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة إلى حقيقة المذهب، وأولئك صرحوا، فصار المتستر المتلبس شر من المصرح بشره. والمعنى الثاني لللفظية من قالوا إن ألفاظنا بالقرآن مخلوق ولم يكونوا من الجهمية، وإنما أرادوا حركاتهم من الغنن والمدود والأصوات والحفظ في ضبطه وإتقانه وكتابة المصحف في رسمه هي فعل العبد، أما الملفوظ والمقروء والمسموع والمكتوب والمتلو هو كلام الله، فليس هؤلاء لفظية. نعم. قال أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل بواسط قال سمعت أبا عبد الله يقول الجهمية على ثلاثة ضروب: فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونقف، وفرقة قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فهم عندي في المقالة واحد. نعم، كل هؤلاء في المقالة واحد، يعني من جهة البدعة بمذهبهم في القرآن، لكن من شر من هؤلاء؟ بين الإمام أحمد كما سبق أن اللفظية والواقفة شر من عموم الجهمية القائلين صراحة إن القرآن مخلوق لما سبق من التلبيس والتدليس. نعم. قال أخبرني أحمد بن أسرم المزني قال حدثني أحمد بن حازم أنه سمع أبا عبد الله، وأخبرني أحمد بن يحيى الصفار قال سمعت الحسن بن البزاري قال قال أبو عبد الله، وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبي والمعنى واحد يقول افترقت الجهمية على ثلاث فرق: فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونسكت، وفرقة قالوا ألفاظنا مخلوقة. زاد صالح بن أحمد عن أبيه قال صالح بن أحمد هو القاضي ويكنى أبو الفضل وهو القاضي، وكان وهو أكبر من عبد الله بن الإمام أحمد، لكن لما كان عبد الله ألصق بالحديث والرواية كني الإمام أحمد به واشتهر ذلك. نعم. قال وقال الله في كتابه فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك أي طلب جوارك وأمانك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فقال يسمع كلام الله، وهذا حكم المستأمن، من طلب الأمان في نفسه أو في ماله كما وقت الشيوعيين أو في أهله وأعطاه ولي الأمر الأمان، فإن الأمان المستأمن من جنس المعاهدين. نعم. فجبريل سمعه من الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل صلى الله عليهما، وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. قال أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال قلت لأبي عبد الله قال لابن أبي عمر جاءني اليوم قوم من أهل بغداد، فقلت لهم من قال القرآن مخلوق والواقفة واللفظية شيء واحد؟ فقال بارك الله فيه، قالها ثلاثا. قلت لأبي عبد الله سمعت هارون بن إسحاق يقول من قال القرآن مخلوق والواقفة واللفظية جهمية، فأعجبه ذلك وقال عافاه الله وجزاه خيرا. والإمام أحمد يثني على أهل زمانه من علماء السنة، فإن هارون بن إسحاق وابن محمد الهمداني الملقى المكنى بأبي القاسم الكوفي، وهو من الرواة ومن المحدثين، فوافق قوله قول الإمام أحمد في تقسيم الجهمية إلى المصرحة بأن القرآن مخلوق، والفرقة الثانية الواقفة لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، والفرقة الثالثة اللفظية الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقا ليموهوا على الناس ويلبسوا عليهم ويتوصلوا إلى أن القرآن مخلوق. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول وذكر الجهمية فقال إنما يحاولون أن ليس في السماء شيء. ليس في السماء شيء يعبد، ليس فيها إله، السماء هنا المراد بها العلو. نعم. سم. ابن أبي دؤاد وبشر المريسي هم معتزلة لكن امتداد للجهمية، لأن الجهمية فرقة بادت بقتل الجهم، فتحمل قوله من؟ تحمل قوله المعتزلة. أما في قوله في الكسب في القدر وفي الإيمان فقال به بعض المعتزلة وغيرهم، ولهذا مذهب الجهمية كفرقة إلى اضمحلال، والذي ورث هؤلاء معتزلة بغداد. أي نعم. على من قال بقول الجهمية بأن القرآن مخلوق فيدخل فيهم هؤلاء المعتزلة، على أنه في باب القضاء والقدر مر معنا أن المعتزلة نوعان، ولاتهم يكفرون بإنكار علم الله وكتابته، وعامتهم ومقتصدتهم يضللون بإنكار المشيئة والخلق. أي نعم. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله الرد والإنكار على من وقف في القرآن. من وقف في القرآن أي قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا ينكر عليه، لأن هذا تمهيد وتقديم لمذهب الجهمية المعتزلة. أما لو قال القرآن كلام الله وسكت فلا يعاب عليه، إلا إذا تقصد ألا يقول إنه غير مخلوق، هذا محل المعيبة، وهو تقصده ألا يقول بقول السلف المطبق المجمع عليه أن كلام الله غير مخلوق. نعم. قال أخبرنا حسن بن ثواب المخرمي أنه قال لأبي عبد الله أحمد، أو أظنه الحسن بن ثواب المخرمي. نعم. أخبرنا حسن بن ثواب المخرمي أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الواقفة قال صنف من الجهمية استتروا بالوقف. نعم. قال أخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران أنه قال لأبي عبد الله ما تقول في من وقف؟ قال لا أقول خالق ولا مخلوق، قال هو مثل من قال القرآن مخلوق وهو جهمي. وهذا لأنه في زمن الإمام أحمد هؤلاء الواقفة لم يقتنعوا بمذهب السلف في أن القرآن غير مخلوق، وقولهم محتمل، فلهذا قال إنهم مثلهم وشر منهم، وكان منهم من هو جهمي لكن يستتر بهذا القول. أي نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن رجل من الواقفة يقف في الموضع ويتكلم، قال هذا داعية هذا جهمي لا نشك في هذا. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي وقال سألت أبا عبد الله عمن وقف لا يقول غير مخلوق قال أنا أقول كلام الله قال يقال له إن العلماء يقولون غير مخلوق فإن أبى فهو جهمي. يعني يفسر لهذا الذي يظن أنه بتوقفه عن جهله يبين له أن هذا التوقف لا وجه له وأن من قال ذلك هو جهمي، فإن أصر بعد ذلك صار عندئذ متهما وقوله مدرج في هؤلاء الواقفة الذين هم من الجهمية أو شر منهم. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يسأل عن الواقفة فقال أبي من كان يخاصم ويعرف بالكلام ويعرف بالكلام فهو جهمي، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل ويتعلم. يعني أن هؤلاء الذين توقفوا منهم من هو معروف بالكلام فهذا حكمه حكمهم الكلام والجدل، ومنه من هؤلاء النوع الثاني من لم يعرف بالكلام ولا يدرى هل هو منه ولا هم منه. قال هذا يجانب أي يحذر منه حتى يتبين أمره ويرجع إلى الوضوح. والنوع الثالث جاهل قال إن القرآن كلام الله وسكت لم يقل مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا يسأل ويتعلم ويعلم ليكون قوله صريحا واضحا جليا مجانبا لقول الجهمية وغيرهم من البدع. نعم. قال وأخبرنا عبد الله قال سمعت أبي مرة أخرى يسأل عن الواقفة فقال من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، وقال مرة أخرى هم شر من الجهمية. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد في موضع آخر قال سمعت أبي يقول من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي. من كان في أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام يعني عنده علم وقال إن القرآن كلام الله سكت ولم يقل ليس بمخلوق فهذا علامة اتهامه، لأنه عرف المحاذير التي كان السلف يحذرونها، ولأنه أوقع نفسه موقع التهمة. أي نعم. قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله الشكاك عندك بمنزلة الجهمية؟ قال من كان منهم يتكلم فهو جهمي. يقول شاك ما أدري هو مخلوق ولا ما هو مخلوق يعني القرآن، فجعله الإمام أحمد بمنزلة هؤلاء الجهمية. نعم. قال وأخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن مسلم أن أبا عبد الله قيل له فالواقفة قال أما من كان لا يعقل فإنه يبصر وإن كان يعقل ويبصر الكلام فهو مثلهم، قال والقرآن حيثما تصرف كلام الله غير مخلوق. قوله يبصر ويعني يعلم ويبين له، وقوله القرآن كيفما تصرف مكتوبا محفوظا متلوا فهو كلام الله، وإن اختلف التالون والحافظون في ضبطهم وحفظهم والكاتبون الراسمون له في رسمهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يقف قال هذا عندي شاك مرتاب. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو طالب المشكاني قال كنت عند أبي عبد الله فسمعت قوما على الباب يتكلمون، وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب بمثله قال فسمعت أحدهم نسألك عن إمام لنا وقف، فصاح بهم أبو عبد الله قال فقال واحد للآخر هو ذا تسمع أبا عبد الله هو ذا يقول لك قد كره الكلام في ذا، فقال أبو عبد الله ردهم فصحت بهم، فقال أبو عبد الله من شك فهو كافر ومن وقف فهو كافر. من وقف قال القرآن كلام الله سكت، أو شك قال والله ما أدري هو مخلوق ولا غير مخلوق، فكلاهما عند الإمام أحمد كافر على ما ذكرنا من قبل. نعم. قال وأخبرني يعقوب بن يوسف المطوعي قال حضرت باب أحمد بن حنبل فجاء قوم من أهل وان القطن فقالوا إن ها هنا رجلا قد علق بقلبه مذهب ابن الأشعث وقال إنه ما قال لي أبو عبد الله فأنا أصير إليه، فقال جيئوا به، فجاء الرجل فقال أحمد ما لكم وللجدل ما لكم وللكلام ما لكم وللخصومة، فقال الرجل يا أبا عبد الله جزاك الله خيرا تنهى عن الجدال وعن الكلام وعن الخصومة، فقال له القوم الذين جاءوا به إن هذا الساعة يذهب فيقول ذهبت إلى أحمد بن حنبل فنهاني عن الجدال والكلام والخصومة ويسكت عن الشك. فقال أحمد من شك فهو كافر. وهؤلاء الذين جاءوا الإمام أحمد من أهل وان القطن جهة تبليس، وفي جهتها في شمال العراق جهة الأكراد وشرق تركيا الآن، كانت المفاصلة بين عبد الرحمن بن الأشعث وبين الحجاج، اجتماع الناس هناك، تلك الفتنة التي وقعت. فلما نهاهم أحمد عن الجدال والتكلف قال أحدهم يذهب الآن ويقول إن أحمد سكت ولا وأمر سكت ولم يقل بالشك. فصرخ الإمام أحمد من قال إن القرآن مخلوق من شك فهو كافر، أي الذي لم يكن مذهبه صريحا في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. قال وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أحمد سئل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ويسكت؟ قال ولم يسكت؟ قال لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. نعم. قال وسمعت أحمد قيل له إن فلان روى عنك أنك أمرته أن يقف، قال وأنا لم أثبته معرفة إلا بعد، وإنه ربما سألني الإنسان عن الشيء فأقف لا أقف إلا كراهية الكلام فيه. وهذه مسألة مهمة يا أخواني، أن من أهل العلم من يقف في الشيء لا لعدم جلاء الموضوع، لكن يراعي حال السائل وحال من معه وحال الظرف وحال الزمان. ولهذا لا يصلح أن يأخذ من كلام العالم المشتبه وينزله على ما يريد، هي طريقة أهل الأهوى، يتبعون ما تشابه من الكلام، فإذا كان هذا مذهبهم ومنهجهم فيما تشابه من كلام الله وكلام رسوله فكيف بكلام غيره. ونرى من هؤلاء الأغمار الجهال من ينتقص ويقتص من كلام العالم ما يوافق مذهبه، وكم نقل لنا من كلام شيخ الإسلام ينقله الناقلون فيحورونه، فإذا رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام وإذا الكلام مبتوك أو مخرج عن سياقه، بل مما رجعنا من الكلام الذي ينسب إلى شيخ الإسلام في البدع أنه في حقيقته هو نقل ينقله الشيخ في سياق النظار عن هؤلاء، فيظنه هذا الساذج وهذا الجاهل الأحمق أنه كلام الشيخ، وإنما أورده الشيخ مورد الاعتراض عليه. لكن العجلة مع الغباوة وأحيانا ممزوجة بسوء القصد تورث مثل هذه الأشياء. وأذكر لما جاءت فتنة الإرجاء في آخر عهد شيخنا الشيخ بن باز، اختص هؤلاء الناقلون لها أقوالا لشيخ الإسلام، وكلفنا من الشيخ ومن بعض المشايخ في تحقيق الكلام، وإذا الناقل يبتر كلام الشيخ فينقله باترا، أو ينقله ما نقله الشيخ عن المرجئة فينسبه للشيخ لأن الشيخ أطال فيه الاستطراد والنفس. نعم. قال وقرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال قلت لأحمد إن ابن أبي شيبة روى عنك أنك أمرته أن يقف وذكر هذا الكلام. ابن أبي شيبة أحد رواة الحديث وهو من شيوخ البخاري ومسلم، والإمام أحمد لم يأمره بالتوقف، لم يأمره بهذا التوقف. نعم. قال وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا بن يحيى قال قلت لأحمد بن حنبل أي شيء تقول في القرآن؟ عندك ابن أبي شيبة أنه قال قلت له إن ابن أبي شيبة إن ابن أبي شيبة روى عنك أنك أمرته أن يقف. لا أظنه، أنا عندي هنا ابن أبي سمينة، وابن اللي عندك أو أصوب، لأن ابن أبي سمينة يبيأتينا محمد بن يحيى بن أبي سمينة التمار يبيأتينا، لكن هنا أظن يلتبس عليهم. لا هذا الأصح. ها شو يقول عندك؟ المحقق كتبه بالحاشية. شو يقول؟ ذكر كتب فوقها سمينة. إيه. نعم. حسن. لأن التصحيف وارد سمينة وشيبة، الرسم واحد، الاختلاف في النقاط من فوق ومن تحت. سمينة مهملة السين، بعدها ميم، ياء نقاطها من أسفل والنون من أعلى. شيبة أخت السين، الشين أخت السين بس ما فيها ميم، وتشترك معها في الياء والباء والتاء المربوطة. نعم. قال: كلام الله وهو غير مخلوق. قلت: إن بعض الناس يحكي عنك أنك تقول كلام الله وتسقط. قال: من قال ذا فقد أبطل. من قال ذا فقد أبطل، فقد أبطل يعني وقع في المذهب الباطل الذي هو أشر وأفسد من مذهب الجهمية. نعم. قال: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله إن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي بن عمار الشركي. نعم. قال: قلت لأبي عبد الله إن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي بن عمار أنهما إنما عرف عندكم هؤلاء ولا ما عرفهم؟ لا، ما ذكر شيء. أما عبد الله بن يعقوب، يعقوب بن شيبة، هذا الحافظ، لكن هل ذكر زكريا الشركي؟ ما ذكر. أي خير إن شاء الله. نعم. إن يعقوب بن شيبة وزكريا الشركي بن عمار أنهما إنما أخذ عنك هذا الأمر بالوقف. فقال أبو عبد الله: كنا نأمر بالسكوت ونترك الخوض في الكلام وفي القرآن، فلما دعينا إلى أمر ما كان بد لنا من أن ندفع ذاك ونبين من أمره ما ينبغي. قلت لأبي عبد الله: فمن وقف فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. فقال: كلام سوء. نعم. كنا، يقول الإمام أحمد، كنا نؤمر بالسكوت لا نخوض في هذه التفاصيل التي ما جاءت بها الأدلة. فلما رفعت البدع برؤوسها وذكرت مذاهبها صار لابد من إجلاء مذهب السلف وإنكار مذاهب البدع. وانظروها في مثالين شهيرين في صفات الله، في الكلام وفي العلو. فأما في الكلام فينص أهل السنة في عقائدهم أن كلام الله غير مخلوق، فيضيفون غير مخلوق إجلاء لمذهب السلفي المفارق لمذاهب الجهمية والمعتزلة. وفي مذهب العلو يقولون: الله عز وجل على خلقه أو على عرشه، فيذكرون أنه على عرشه مستوى على عرشه كما جاءت به الأدلة. وفي مسألة المعية أجلوا ذلك في مقامه أن الله مع خلقه معية حقيقية لائقة بذلك، فقولهم حقيقية في مقابل قول أهل المجاز الذي هو طاغوت سلكه غير طائفة ليتوصلوا إلى مذهبهم في إنكار هذه الصفات. نعم. فقال: كلام سوء هو ذا موضع السوء وقوفه، كيف لا يعلم؟ إما حلال وإما حرام، إما هكذا وإما هكذا. قد نزه الله عز وجل القرآن عن أن يكون مخلوقا، وإنما يرجعون هؤلاء إلى أن يقولوا إنه مخلوق، فاستحسنوا لأنفسهم فأظهروا الوقف. القرآن كلام الله غير مخلوق بكل جهة وعلى كل تصريف. قلت: رضي الله عنك، لقد بينت من هذا الأمر ما كان قد تلبس على الناس. لا، قال: لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم. وهذا فيه أن مذهب السلف رحمهم الله أن من كان مشككا أو متلبسا أو متخفيا ووجدت منه الريبة في مذاهب البدع كالجهمية والمعتزلة والخوارج والرفض أنه يجانب، حتى لو لم يصرح يجانب، حفظا وصيانة للدين والعقيدة من أن يلج إليها شيء من هذه الخبائث ومن هذه المنكرات. نعم. قال: أخبرني الحسن بن علي بن عمر بن الصيصي قال: قال أحمد بن الدورقي: سمعت أبا النضر يقول: دعانا إبراهيم بن شكلة وأحضر المريسي، أراد ضرب عنقه فقال لنا: ما تقولون؟ دعاني إبراهيم بن من؟ ابن شكلة. ها؟ ابن شكلة كذا مضبوطة عندك؟ ضبطها بفتح الشين وتسكين الكاف بعدها. أي عرفه. إيه عرفه. وش يقول؟ قال هو إبراهيم بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور، يعرف بابن شكله، وشكله أمه أمه، وكانت جارية سوداء بويع. نعم. له بالخلافة في بغداد في أيام المأمون، وكان المأمون أي هذا خرج على المأمون. هذا جده هذا ليس من ذرية هارون الرشيد، بل من ذرية أخيه هارون ابن المهدي، وهذا إبراهيم ابن محمد ابن المهدي. أي نعم. خرج على المأمون. ايش قال؟ وكان المأمون عمه وقد تمكن منه ثم عفى عنه. إذن هو ابن المهدي أخي أخي ابن ابن المهدي أخي هارون أخي استغفر الله المأمون، فإن المأمون له أخ اسمه الأمين، وله المهدي ابن هارون ابن المهدي. نعم نعم. هذا قبض عليه رجال المأمون، استخفى بعدما ادعى الخروج، فاستخفى ثم قبض عليه عمه المأمون وعفى عنه، عفى عنه لما أظهر له التوبة. أي نعم. أخبرني الحسن بن علي بن عمر المصيصي قال دعانا نعم أعدها دعانا إبراهيم بن شكلة. طيب حسنا. سمعت أبا النضر يقول دعانا إبراهيم بن شكلة وأحضر المريسي، أراد ضرب عنقه فقال لنا ما تقولون في القرآن؟ قال فقلت القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال لما لم تقل كلام الله وتسكت؟ قال قلت لأن هذا العدو لله، قال مخلوق، فلم نجد بدا من أن نقول غير مخلوق. وهذا من طرائق أئمة الإسلام، إذا ظهرت بدعة فإنهم يذكرون مذهب السنة فيه، مذهب السنة فيه، ويجلونه بما يميزه ويفصله عن مذاهب المبتدعة أو عن ما يحتمل تحته مذهب المبتدعة. ولهذا الإمام أحمد أنكر على صاحبيه يحيى وابن المديني لما قالوا القرآن والتوراة والزبور والإنجيل كل هذه الأربع مخلوقة، وأرادوا أصابعه، لأن المقام عند الإمام أحمد ما هو مقام توهيم يوهم السامع ولو كان ذلك من قبل السلطان، وإنما المقام مقام تصريح قياما لله وسدا لهذه البدع الكفرية النكرة. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت إن بعض الناس يقول إن هؤلاء الواقفة هم شر من الجهمية، قال هم أشد على الناس تربيتا من الجهمية، هم يشككون الناس، وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم، وهؤلاء إذا قالوا إنا لا نتكلم استمالوا العامة، إنما هذا يصير إلى قول الجهمية. صلى الله العفو والعافية. نعم. قال وسمعته يسأل عمن قال أقول القرآن كلام الله وأسكت، قال لا، هذا شاك لا حتى يقول غير مخلوق. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أخبرنا محمد بن علي السمسار، يعني في مسألة العلو من اللفظة التي زادها السلف واتفقوا عليها، أن يقول القائل أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، بائن، فهذه المباينة صار لا بد منها لتمييز مذهب السلف ومذهب أهل السنة عن مذاهب الملبسة ومذاهب المتكلمة الذين أورثوا الناس التجهيل والاستجهال والتمويه، لتوصلوا من توهيمهم وإجمالهم إلى مذاهبهم المبتدعة. أي نعم. فقولهم بائن من خلقه في العلو كقولهم غير مخلوق في كلام الله. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا مهنا قال سألت حارثا البقال ما منه مهنا صاحب مهنا ابن أخ الإمام أحمد. أي نعم. قال سألت حارثا البقال ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله لا أقول غير مخلوق، فقلت له إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول هو كلام الله غير مخلوق، فقال لي إن أحمد بن حنبل ثقة عدل. نعم. قال وسألت أبا يعقوب إسحاق بن سليمان الجواز عن القرآن فقال هو كلام الله وهو غير مخلوق، ثم قال لي إذا كنا نقول القرآن كلام الله. هل عرف عندك من هو أبو يعقوب إسحاق بن سليمان؟ ما ذكر. نعم، أظن اسمه الجواز أو الجواز. أي نعم نعم. فقال هو كلام الله وهو غير مخلوق، ثم قال لي إذا كنا نقول القرآن كلام الله لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فليس بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل، فقال أحمد جزى الله أبا يعقوب خيرا. والإمام أحمد يفرح بكلام علماء زمانه، سواء ممن زاملهم أو من علماء السنة، إذا نقل إليه الكلام الجلي الواضح باعتقاد السلف، ويدعو لهم، وأبلغ ما يدعى به جزاك الله خيرا، فإنه أبلغ بهذا الثناء عليه، كما في الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. اللفظ الآخر: فقولوا جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. نعم. قال وسألت أحمد بعدما أخرج من السجن بيسير ما تقول في القرآن، فقال هو كلام الله غير مخلوق، وقال من روى عني غير هذا القول فهو مبطل. عندك بيسير بعدما أخرج من السجن بيسير، أظنها بسنتين، بعدما أخرج من السجن بسنتين، يعني كلام أحمد قبل السجن وأثناء السجن وبعد السجن كلام واحد ثابت. وهذا يؤخذ منه أن أئمة السنة وعلماء الأمة هم كالجبال راسخون، لا تزيدهم الفتن ولا مدلهمات الأمور إلا ثباتا ورسوخا، كالجبل العواصف تجي منه وتحرس التراب عليه منه والرمل منه ثابت. هذا شأن أئمة الإسلام رحمهم الله. أبو بكر قبل الردة وأثناءها وبعدها قوله واحد، ومعه الصحابة. أما اللي له قول في أول الفتنة، قول آخر في أثنائها، قول ثالث في حال السعة، هذا مضطرب، هذا لا يعد من العلماء ومن أئمة الإسلام. نعم. ولهذا مما يورث مصاحبة العلماء وثني الركب عندهم الرسوخ يا أخواني والثبات، ما هو بأدنى قول ينفض به وينتقل عنه. تذكرون لما قلت لكم ذلك الرجل الذي جاء للإمام مالك قال يا أبا عبد الله أناظرك، قال فإن غلبتك؟ قال أتبعك. قال فإن غلبتني؟ قال تتبعني. قال فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال نتبعه. قال يا هذا أرى أنك قد ضيعت دينك فاذهب فابحث عنه، يعني مع الغالب، ما عنده إيش؟ ما عنده رسوخ. والتأصيل هو مبدأ لهذا الرسوخ، وهذا ما يتأتى بالذكاء وحده أو بالفطنة إلا بالأخذ عن العلماء، فإنه ما يستفاد من العلماء مع الأدب والسمت الرسوخ، لأنها ملكة تتكون وتزداد وترسخ بهذا التلقي عن هؤلاء العلماء. نعم. فقلت له إن بعض من ذكر عنك أنك قلت له هو كلام الله، وإنك قلت له لا مخلوق ولا غير مخلوق ولكنه كلام الله. فقال أحمد أبطل، ما قلت هذا، ولكن هو كلام الله وهو غير مخلوق. نعم. قال وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سألت إسحاق عن الرجل يقول القرآن كلام الله ويقف، قال هو عندي شر من الذي يقول إنه مخلوق، لأنه يقتدي به غيره. ففيه أن الواقف عند الإمام أحمد شر من المصرحة من الجهمية، لأن هذا يلبس وقد يقتدي به غيره فيجرونه إلى هذا المذهب الخبيث. ومن هذا الباب قول العلماء إن المنافقين شر من جنس الكافرين، لأن المنافق أبطن النفاق وأظهر خلافه فلبس، وهكذا كل ما فيه تلبيس يأخذ هذا المأخذ، مقل فيه صاحبه أو مستكثر. أي نعم. قال أخبرنا حسن بن حباب المقرئ قال حدثني محمد بن اليهرمان الواسطي قال سمعت داود بن رشيد يقول من زعم أن القرآن كلام الله لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق فهذا يزعم أن الله لم يتكلم ولا يتكلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق كالذي يقول أن الله لم يتكلم ولا يتكلم، بل يقول كلام الله صريحة غير مخلوق ليكون صفة من صفاته سبحانه وتعالى، يعني الكلام صفة من صفاته. نعم. قال واخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت إسحاق بن إبراهيم. من سليمان بن الأشعث؟ هذا أبو داود الإمام صاحب السنن، وهو من كبار أصحاب الإمام أحمد، وكثير النقل عنه في سننه. أي نعم. قال سمعت إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية يقول من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هؤلاء من هم؟ الواقفة. أي نعم. قال وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال أتينا ابن أبا عبد الله أنا والعباس بن عبد العظيم فقال له العباس. نعم. قال وأخبرني موسى بن سهل قال عباس يعني عباس العنبري، وهنا رواها من طريق ثاني موسى بن سهل السهاوي. نعم. قال وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثني إبراهيم بن الحارث العبادي قال قمت من عند أبي عبد الله فأتيت عباسا العنبري فأخبرته بما تكلم أبو عبد الله في أمر ابن معذر فسر به ولبس ثيابه ومعه أبو. هل ذكر منه ابن معذل أو ابن معذل؟ وش يقول؟ قال هو أحمد بن معذل المالكي الفقيه المتعبد. أحمد بن المعذل إيه؟ المالكي الفقيه المتعبد، كان مشهورا بالعبادة ففتن الناس بذلك. متى توفي؟ هل ذكر ذلك؟ أورد كلام لحرب الكرماني. إيه. نعم. وش المرجع؟ قال في السنة، قال حرب الكرماني في السنة. إيه. السنة رقم كم؟ 363. نعم. وقال كذلك انظر تاريخ الإسلام 1745 للذهبي. طيب كمل. أحسن الله عليك. قال فسر به ولبس ثيابه ومعه أبو بكر بن هانئ فدخل على أبي عبد الله فابتدأ عباس فقال يا أبا عبد الله قوم ها هنا قد حدثوا يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء يضر من الجهمية على الناس، ويلكم فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا مخلوق. فقال أبو عبد الله قوم سوء. فقال العباس ما تقول يا أبا عبد الله؟ فقال الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق، ثم قال سبحان الله ومن يشك في هذا. ثم تكلم أبو عبد الله استعظاما للشك في ذلك فقال سبحان الله في هذا شك؟ قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. يعني هذا أن الإمام أحمد شنع وعظم شأن الشكاكة الذي يقول لا أقول القرآن مخلوق ولا أقول القرآن غير مخلوق، فقال الله يجليها ألا له الخلق والأمر ونشك، ولهذا عد الشكاكة كما عد الواقفة شرا من إين؟ من عامة الجهمية المصرحة بأن القرآن مخلوق. نعم. قال أبو عبد الله فالقرآن من علم الله ألا تراه يقول علم القرآن. وهذه المسألة وقعت للإمام أحمد لما نوضر في حضرة المعتصم، فإنه سجن ثم جيء به في حضرة المعتصم الخليفة، وكان المعتصم قليل العلم منشغل بالعسكرية وبالجهاد وبالجيوش، أمه تركية من موالي الترك من الموالي الأتراك، ونطعت بينه الأنطاع بين يديه، فجيء بالإمام أحمد بحديده فناقشه هؤلاء كما وقع ذلك عند الواثق، فقال يا أمير المؤمنين القرآن من علم الله فكيف يكون علم الله مخلوق، واستدل بالآيتين الرحمن علم القرآن فجعل القرآن من علم الله، واستدل بآية آل عمران في قول الله جل وعلا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فإن العلم الذي جاء نبينا في عيسى وفي آدم هو القرآن،

ليس له حجة، ولا من قال لفظي بالقرآن مخلوق. لاحظوا كلام أحمد الآن أكثره في مذمة الشكاكة، اللي يقول ما أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، ما أدري. وهذه درجة قبل مذهب جهم، ولهذا عاب الإمام أحمد على السجستاني الأحول الذي كان يقول بقول جهم ثم رجع عنه إلى أن يقول ماذا؟ لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. واستمر في هذا كله مذمة الإمام أحمد لهذه المقالة ولأهلها. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثني محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين. الأعين، نعم، محمد بن أبي عتاب الأعين، نعم. حدثني محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال حدثنا عمرو بن سفيان القطعي قال حدثنا القطعي. ذكر المحشي عندكم شيء عنه؟ هذا أذكر جمعت مروياته والكلام عليها، لأنه يروي أشياء فيها غرائب وأشياء فيها كلام لأهل العلم، وهو من الرواة المتأخرين. يروي هنا عن ابن عجلان البصري. أي نعم. قال حدثنا عمرو بن سفيان القطعي قال حدثنا الحسن بن عجلان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ويل للشاكين في الله، كيف يضغطون في قبورهم كضغطة البيضة على الصخرة. نعم، حديث عائشة هذا فيه ضعف، وله ها هنا عدة علل. علي بن زيد مضاعف، وتلميذه الحسن بن عجلان البصري الجفري أيضا ضعيف. وهذا الحديث يا عائشة ويل للشاكين في الله كيف يضغطون في قبورهم، رواه أيضا البيهقي في إثبات عذاب القبر في جزء إهداء، ورواه الديلمي في فسد الفردوس وابن النجار. فيه ضعف، لكن ضغطة القبر ثابتة في الأحاديث الصحاح، إن القبر ضمة هي الضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد ابن معاذ الأشهلي الأوسي رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال سمعت قتيبة قال الواقفة جهمية. نعم. وسمعت قتيبة قيل له فقال الواقفة شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. وسمعت عثمان بن أبي شيبة قال هؤلاء الذين يقولون كلام الله ثم يسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. نعم، هذا الكلام الذي استفاض عن العلماء. عثمان بن أبي شيبة هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة. عثمان هو صاحب كتاب العرش، وأبو بكر صاحب المصنف المشهور، وهو شيخ الشيخين البخاري ومسلم. يقول عثمان بن أبي شيبة هؤلاء يقولون كلام الله ثم يسكتون شر من هؤلاء الذين صرحوا بأن القرآن مخلوق، لأن من صرح بانت بدعته وظهر مذهبه وانكشف قوله. وأما الذي قال القرآن كلام الله ويسكت، كلامه محتمل، هل هو على مذهب الجهمية وسكت أو على مذهب أهل السنة فجبن ولم يصرح؟ فقال أهل السنة إن القرآن كلام الله غير مخلوق بصراحة ووضوح، إجلاء لمذهب السلف تمييزا له عن مذاهب أهل البدع ومذاهب الملبسة. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المرودي وقال سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الواقف يعني إذا مات قال لا تصلي عليه. وهذا يدل على أن الواقفة الذين قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق عند أحمد كالجهمية، لا يصلى عليهم لأنهم قالوا بقول هو مثل أو شر من قول الجهمية. أي نعم، وهم من الجهمية كما سبق في فرقهم. أي نعم. قال أخبرنا أبو داود قال سمعت عثمان بن أبي شيبة قال هؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. نعم. قال أخبرنا أبو داود قال سألت أحمد بن صالح المصري عمن يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق قال هذا شاك. نعم، هذا سأله الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث لأبي جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري وهو أحمد بن صالح المصري وكان من أقران الإمام أحمد، قال سألت عمن يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، يعني يتوقف، قال هذا هو الشك، حقيقته قول الشكاكة وإن لم يصرح القائل بذلك بأنه شاك. نعم. قال أخبرنا أبو داود قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول سمعت محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. الله المستعان. محمد بن مقاتل العبداني وأبو جعفر وكان صدوقا من العباد، عرفوا عندكم قال في شيء ها؟ ما ذكر شيء. أي. وهو في طبقة الإمام أحمد رحمهم الله. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله مجانبة الواقفة وترك السلام عليهم أو الرد. الآن لما ذكر فرق الجهمية وأن مذهبهم في القرآن على كم فرقة؟ على ثلاثة، أكثرهم الجهمية والمعتزلة مصرحة يصرحون بأن كلام الله ماذا؟ مخلوق، سواء كان قرآنا أو توراة أو إنجيلا أو زبورا أو صحفا لإبراهيم أو كلام الله مع من شاء من مخلوقاته، مع جبريل، مع أهل النار، مع آدم، مع أهل الجنان في العرصات، صرحوا في قول جماهيرهم بأنه مخلوق. الفرقة الثانية من فرق الجهمية الذين قالوا ماذا؟ الواقفة، نقول كلام الله نسكت، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فهؤلاء وشهم عندهم؟ شر من الجهمية، لأن الواقفة منهم الشكاكة، يقول ما أدري هو مخلوق ولا غير مخلوق، فقوله آل إلى الشك. الفرقة الثالثة اللفظية، وكلام الإمام أحمد في اللفظية لا يقل شناعة عن كلامه في الواقفة، لأن اللفظية يوهمون، وهذه التي استغلها بعد ذلك بعد عصر الإمام أحمد بسنين اتخذوها مغمضة على الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري رحمه الله قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يعني أصواتنا، لأن الصوت ناشئ ممن؟ من المخلوق، فشنعوا فيها عليه ونزلوا كلام الإمام أحمد في الواقفة في اللفظية على الإمام البخاري غمطا لما تميز به الإمام. وهذا هكذا الحسد، الحسد يغمض عن محاسن المحسود ويحمله على أشر المحامل إرضاء للنفس. وألف بعدها الإمام البخاري كتابه الشهير خلق أفعال العباد، وإلا فقول البخاري هو قول أهل السنة، لكن الإمام أحمد منع من ذلك في ذلك الزمن لأن الفتنة عامة ومنتشرة، وأن التمويه والتلبيس لا يجلي مذهب السلف. وفي المقابل الحسد الذي يقع حتى من بعض المنتسبين للسنة يحملهم إلى أن يتهموا محسودهم ومبغوضهم بتهم قد تخرجه من الدين، وهذا يتكرر. فالحسد حظ النفس والغيرة داخلة في كلام الأقران بعضهم مع بعض، والمؤمن إذا جاءته هذه المسائل أولا يسأل ربه العفو والعافية ولا يخوض فيها، يبتغي السلامة لنفسه، فإن اضطر إلى الحكم من جهة أو كثر النزاع من جهة فينظر في الأقوال نظر الإنصاف وفي مدى موافقتها للأدلة وموائمتها لمذاهب السلف أهل العلم وهل لها محامل، أما أن يتجرأ على الحكم ويتجرأ بها على الحكم على الناس إرضاء لما في نفسه أو إرضاء لمذهب شيخه أو مذهب جماعته فهذا داخل كله في مناطات الهوى، نعوذ بالله من الهوى ومن الرداء. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال أخبرنا محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي قال سألت أبا عبد الله عن رجل له والد واقفي فقال يأمره ويرفق به، قلت فإن أبى يقطع لسانه عنه. عرف عندكم الجرجائي هذا؟ الجرجرائي. ها الجرجرائي عرفه عندكم؟ هذا ابن النقيب الجرجرائي، والله أعلم، أنه كان من أصحاب أحمد، كان يراسل الإمام أحمد ويكاتبه. وأذكر أنه مر ذكره في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. أشار عندك شيء؟ هو في أي موضع؟ أيوة. النغيب ولا بالقاف؟ طيب الطبقات المجلد الثاني صفحة كم؟ أظن هذه في طبعة تحقيق العثيمين والشيخ بكر، لأنهم حققوا الأصل والذيل، ذيل الحافظ بن رجب. نعم. أخبرنا محمد بن النقيب، أعدها. في ذكر بعد في كتاب الجامع للعلوم الإمام أحمد. أي وش يقول؟ يقول قال الخلال ورع يعالج الصبر جليل ورع يعالج الصبر. أي جليل القدر كان أحمد يكاتب. يعالج الصبر يعني كثير الصبر، معروف بالصبر على البلاء وعلى أي نعم. وكان إيش؟ جليل القدر. إيه؟ كان أحمد يكاتبه ويعرف قدره. الإمام أحمد يكاتب ابن النقيب ويعرف قدره. طيب. ويسأل عن أخباره عنده عن أبي عبد الله مسائل مشبعة. مشبعة يعني وافية. كنت عجيب. سمعتها منه. عجيب. أنا عديت اللي روى المسائل نافوا على العشرين، وهذا الجرجراء أيضا منهم، عنده مسائل مشبعة، يقول سمعتها منه. كنت هذا منها الآن. هذا السؤال وهذه المسألة ها هنا منه. أخبرنا نعم أعدها محمد بن النقيب. أخبرنا محمد بن النقيب ابن أبي حرب الجرجرائي قال سألت أبي عبد الله عن رجل له والد واقفي فقال يأمره ويرفق به، قلت فإن أبى يقطع لسانه عنه، قال نعم. نعم يأمره يعني ينصحه، ينصحه، فالأمر هنا بمعنى النصح والإرشاد والتعليم. ويرفق به، رفق الابن بأبيه لئلا يعاند ويكابر الأب، لأن غالبا أن الأب ينظر إلى ابنه نظر الإيش؟ الاحتقار، فلا يقبل منه. قال يرفق به، لأنه إن رفق به ونوع في أسلوب الرفق به في البيان أصاب بإذن الله. قال فإن أبى، أي أبى الأب إلا أن يقف يقطع لسانه عنه، قال نعم يقطع لسانه عنه، بمعنى أنه لا يجادله. أي نعم. قال وأخبرنا محمد بن أبي حرب قال سألت أبا عبد الله عن رجل له أخت أو عمة ولها زوج واقفي قال يلتقي بها ويسلم عليها، قلت فإن كانت الدار له، قال يقف على الباب ولا يدخل. ويحتمل معنى ويقطع لسانه عنها أن لا يكلمه، إن نصحه وأبى إلا بمذهب الواقفة، يقطع اللسان عنه لا يحدثه ولا يكلمه هجرا له ولو كان والدا، كما في الرواية الثانية أن من كان له قريب في قوله عن رجل له أخت أو عمه وزوجها واقفي لا يواصلهم، لأن الواقف عند الإمام أحمد من الجهمية بل هم شر منهم. إن كان الباب الدار له يقف على الباب يسلم على أخته وعمته ولا يدخله لهذا الواقفي ولهذا الذي ينتسب إلى بدعة الجهم. أي نعم. قال أخبرنا أحمد بن أصرم المزني قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل إن لي أخا واقفيا فأقطع لساني عنه، قال نعم نعم مرتين أو ثلاثة. أقطع لساني يعني لا أتحدث معه، مثل قوة الناس عندنا إذا صار المتكلم يتكلم بالكلام الشين البدي قالوا اقطع وخس، اقطع يعني اسكت. أقطع لساني عنه يعني لا أتحدث معه ولا أبادله الكلام. وأذكر أنهم إذا سكتوا أحدا قال اقطع، يعني اقطع الكلام. أي نعم. قال أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سأله الطالقاني عن اللفظية فقال أحمد لا يجالسون ولا يكلمون. الطالقاني محمود بن خداش، وكان من الرواة الحفاظ الثقات. سأل الإمام أحمد عن اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، قال لا يجالسون ولا يكلمون، لأن من اللفظية من قوله محتمل، ومن اللفظية من هو متلبس يقول بقول الجهمية لكن ما يصرح يبلبسها، وممن يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق له معنى حسن وهو أن فعل العبد تلاوة وحفظا وكتابة وقراءة أن هذا الفعل بنفسه مخلوق، لا أن المقروء والمكتوب والمتلو والمرسوم من كلام الله أنه مخلوق. أي نعم. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له فمن وقف؟ قال يقال له ويكلم في ذاك فإن أبى هجر. نعم، الواقفة الذي أبى إلا أن يقف يكلم يعلم، أن هذا ما وسيلة إلى مذهب الجهمية، فإن أبى يهجر. ولهذا لاحظوا كلام الإمام أحمد رحمه الله متنوع في هؤلاء الواقفة، ما جعلهم كلهم على سنن واحد، منهم من يناصح، منهم من يعلم، منهم من يؤخذ برفق حتى تزول الشبهة وتضمحل ويضمحل القول، يتبين القول الذي يقول به هل هو قول أهل السنة فيعتبر منه أو بقول أهل البدع فينهى ويحذر عنه. نعم. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قيل له كتب إليك فلان رجل من المحدثين كان قذف كان قذف بالوقف كتابا يأتوك به. نعم، يعني أن هذا المحدث من المحدثين اتهموه بأنه يقول بقول الواقفة، وأنه كتب إلى الإمام أحمد كتابا يأتوك به بكتابه الذي كتبه الإمام أحمد. نعم. قال ما أحب كتابا مثله إذا كان على ذاك الرأي، فقيل له لعل فيه شيئا فأذن أن يأتوا به. نعم، أذن الإمام أحمد أن يأتوا بكتابه لينظر فيه يتبين، وليس هذا فيه اطلاع على كتب أهل البدع، وإنما ليتبين فيه قول من ينقل له الكلام من المحسوبين على العلماء، وهذا منهج الإسلام ومنهج علمائه في التبين والتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، سكر هذا يا صديق، سكر هذا. في قول الله جل وعلا في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبين هو التثبت ليكون الكلام المنقول والقول المنقول على وضوح وجلاء، لا يكون فيه التباس وإيهام فيقع المحذور أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم. قال وقرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسن بن عن الحسين بن الحسن عن أبي داود سليمان بن الأشعث قال قيل لأبي عبد الله كتب إليك ابن أبي سمينة البصري كتابا يأتوك به، وذكر هذا الكلام. نعم، هذا الرجل الذي من المحدثين هو محمد بن يحيى ابن أبي سمينة أبو جعفر التمار البصري، توفي عام 239، كم بينه وبين الإمام أحمد؟ سنتين. الإمام أحمد 241. وهذا ابن أبي سمينة هو شيخ أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، ولهذا هو من طبقة الإمام أحمد ومن أهل العلم، وكان أبو حاتم يثني عليه ويحسن به الظن، وحكم عليه في كتابه الجرح والتعديل بأنه عالم صدوق. فهنا لما جاء الإمام أحمد كتابه أخذه ونظر فيه مع منابذة الإمام أحمد لقول الواقفة. نعم، وهذا اتهم بالوقف، أنت يا ابن أبي سمين اتهم بالوقف، ولا أدري هل صدق عليه ذلك أو لم يصدق عليه، أمور مضت لا تبحث ولا تنبش في أعيان أمثال ابن أبي سمين ومن كان مثله. نعم. أخبرنا سليمان قال رأيت أبا عبد الله سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني وهو المغازلي، فقال له اغرب لا أرينك تجيء إلى بابي في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام. هذا من الواقفة، تبين أنه منهم، سلم على الإمام أحمد لم يرد عليه السلام، وعدم رد السلام لا يلزم منه كفر قائله، فإن أهل السنة يهجرون رؤوس البدع وإن لم يكفروا أعيانهم. ومنه قولهم رحمهم الله في أهل البدع لا تجالسوهم ولا تكالموهم ولا تزاوروهم ولا تعودوهم ولا تسلموا عليهم. ووقف على باب الإمام أحمد فأغلظ عليه القول الإمام أحمد وقال أغرب، يعني انقلع، ولا أرينك تجيء إلى بابي. ليه؟ لأنه قال بقول الواقفة ولم يصرح بقول أهل السنة، إن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا الموقف الواضح الجلي من الإمام أحمد والذي قد يظنه بعض الناس موقفا شديدا هو في الحقيقة من مقومات إمامته. الإمام أحمد ما هو مثل غيره، إمام أهل السنة، ولهذا يريدها واضحة بيضة كهذه التي فوق رؤوسنا، لا يريدها مغمصة ملغمة ما في حمالة أوجه، يبيها على وضح النقاء. وهو رحمه الله لا يرى الإكراه أن يكون بالقول، ولا يراه أن يكون لا يرى الإكراه أن يكون بالعمل، وإنما الإكراه فقط بالقول عنده، الإكراه فقط بالقلب، لا يراه بالقول ولا بالعمل، رحمه الله رحمة واسعة. وهو إمام أهل السنة، فيكون في حال الإمام في أقواله وفي أحواله ما لا يكون في حال من دونه من العلماء، فكيف بعوام الناس من دون هؤلاء وهؤلاء. الله يجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. من نظر في سيرته ووقوفه في هذا الموقف، موقفه من الجهمية والمعتزل وصبره على الأذى في خلافة المأمون ثم في خلافة المعتصم ثم خلافة الواثق حتى انبلجت الفتنة وانفرجت الغمة في زمن المتوكل حول 22 سنة، يدرك الإمامة. وبه القول المشهور الدارج إن الله حفظ هذا الدين بأبي بكر زمن الردة وبأحمد ابن حنبل في زمن الفتنة. ودين الله محفوظ من الله، يحفظه برجال ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته. وفي قول الله جل وعلا في آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذا من يأتي بهم؟ من يظهرهم؟ ربي جل وعلا حفظا لدينه. ولهذا الدين دين الله محفوظ من الله، محفوظ بنا إن كنا أهلا، وإن لم نكن أهلا أتى الله عز وجل بمن يحبهم ويحبونه فيحفظون دينه ويقيمون هذا الدين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أعزة على الكافرين أدلة على المؤمنين لا يخافون في الله لومة لائم. قال جل وعلا في خاتمة الآية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وقال ما حوجك يصنع بك ما صنع عمر رضي الله عنه بصبيغ فرد الباب. نعم، قال لهذا الرجل من أهل بغداد اللي قالها المغازلي، عرف المغازلي عندكم صبيغ بن عسل هذا من تميم، جاء في زمن عمر وكان يلبس في الآيات المراد بالنازعات والناشطات والمرسلات، بلغ عمر هذا التلبيس منه وهذا التفلسف إن صح التعبير، فأمر فجيء به، قال ما عندك يا صبيغ؟ هو صبيغ أو صبيغ بن عسل، قال ما عندك ما وراءك؟ كررها على عمر حسبته بتنفع مع عمر، ولهم وبدله عراجين ودرته، فما زال يضربه حتى دمي، قال والله يا أمير المؤمنين راح اللي أنا أوجس، الدخان اللي براسه طار، أدبه ولي الأمر. فقال الإمام أحمد لهذا المغازلي من أهل بغداد ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ بن عسل، أي بالتأديب والتعزير. الله المستعان. نعم. قال ولم أفهم فأفهمني به فأفهمني ما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ رجل من أصحابنا. نعم، صبيغ بن عسل لما حصل منه، صبيغ بن عسل أو صبيغ بن عسل التميمي، ما حصل منه في المدينة جلده عمر وضربه حتى قال ذهب عني الذي أجد، لم يثق عمر بقوله ذهب عني الذي أجد، بل نفاه إلى الكوفة وأمر الناس ألا يجالسوه، فكان يدخل الجامع ويجلس فيقوم الناس عنه أخذا بقول عمر في مقاطعته وفي البراءة منه. نعم. قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحالي قال قال أبو عبد الله كتب إلي ذاك المغازلي بكتاب فيه كلام جهم. هذا وجه أن الإمام أحمد كرهه لأن فيه من كلام جهم إما بالواقفة أو بمثلها. نعم. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال شهدت أبا عبد الله سلم عليه رجل من الشاكة فلم يرد عليه السلام فأعاد عليه فدفعه أبو عبد الله ولم يسلم عليه، زدته بيده أعاد السلام عليه فدفعه بيده يعني زدته فلم يرد عليه السلام لتلبسه بقول الشكاكة، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي وقال ذكرت لأبي عبد الله رجلا من المحدثين أنهم سألوه فوقف قال فقال قد جاءني فلم آذن له ولم أخرج إليه، لم آذن له بالدخول علي ولم أخرج عليه لأنه من الواقفة، وإن كان منتسب للحديث لأنه اشتبه الأمر عليه، لكن موقف الإمام أحمد منهم موقف ثابت. نعم، لم يكفره لأنما هجره رحمهم الله. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال ذكر عند أبي رجل من أهل البصرة ممن كان يحدث فقلت له إنه واقفي وقد تركه أصحاب الحديث، فقال أبعده الله. وفيه أنه دعا عليه بأن الله يبعده ولو كان من المشتغلين بالحديث، لأن التلبيس في هذا تلبيس خطير على المسلمين، هذه مواقف علماء الإسلام، لا يصلح أن يأتي صغير من طلاب العلم فيتقمص هذه المرتبة وهذه المنزلة فيكون كعلماء الإسلام وأئمة في الحكم على الناس، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سئل أبي عن الواقفية فقال أبي من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهمي ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع. هذا كما سبق في التفصيل في الواقفة، ومحصلها ثلاث مواقف، إن كان من الجهمية فقوله شر من الجهمية، وإن كان يعرف بالكلام فيجانب حتى يتبين أمره، وإن كان لا يدري يعلم، يعلم ويبصر. نعم. قال أخبرني محمد بن علي أن يعقوب بن مختان حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عمن قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق ويخالط رجلا يقول القرآن كلام الله ويعتقد أنه ليس بمخلوق ويكفر من زعم أنه مخلوق، أي يكلم هذا الرجل؟ قال يكلم الذي زعم أنه ليس بمخلوق ويجفى الذي سكت، آخر الجزء الخامس من الواقفة. نعم، يجفى الذي سكت الواقفة، وأما الذي صرح بمذهب السلف فيكلم ويعاشر لأنه لا التباس في قوله. رحم الله الإمام أحمد ورحم الله علماء الإسلام وجزاهم خير الجزاء وأتبعنا بهم على عمل صالح، نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.